إن أجابوك إلى ذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. ما قالش إذا كان جاوبوك ولا ما جاوبوكش بعد الصدقة. مش كما الصلاة، مش كما ليس كالصلاة وليس كالتوحيد. وإن كانت الزكاة قرينة الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن درجة الصلاة أعلى، تؤخذ من صدقة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولذلك العلماء قالوا أغنيائهم وفقرائهم أهل البلدة، أهل البلدة. مثلا نحن رانا في الزيتون نحوسوا على الفقراء تاع الزيتون، ما نروحوش على الفقراء تاع برا، ولا واحد يديها للدوار تاعه تاع بني قومه يروح 100 كيلومتر ولا 200 كيلومتر يديها. لا، أغنيائهم وفقرائهم، وكل واحد يتهلا في القوم تاعه. في كل بلد كاين الأغنياء وكاين الفقراء، الفقراء تاع ذاك البلد تاع غريزان ولا تاع البيض ولا تاع كذا يروحوا عن الأغنياء تاع البلد. مش متوقعش فوضى وتوقع محسوبية والنسب، ويبقى الإنسان يشوف غير للعائلة تاعه وخاوته ولا يشوف يعني إذا كان هو تاجر يعطيها للعمال. هذه ما كاش من هذه تعطيها للعمال تاعك، لا يجوز. كاللي العيد يعطيها للعمال، والزكاة يعطيها للعمال، والصدقة العمال ما تعطيه ولو ما تعطيهش. العامل راه يدي 2 ملايين، يدي 2 ملايين تاعه ويسكت. لأن مين تعطيه أنت يا في العيد 4 ملايين تاع الكبش، وتعطيه في الدخول المدرسي 1 مليون تاع المدارس، وتعطيه في كذا، بقيت هلا لك في الوزير، هلا لك في المحل، ما أنت خدمت المصلحة الشخصية. وأنا دخلش الإخلاص، أنا الإخلاص روح، ذهب الإخلاص، أين التوحيد؟ الله يجيب الخير. هذه قرناها وسمعناها على العلماء. العامل هدية، العامل هدية ما تعطيش الهدية، هدية ما تعطيش الهدية. عندي الزكاة ما تحسب ليش تهي زكاة، نعطيها إذا بانت لك تعطي كذا للعامل. كين طرق، كين طرق، شوف واحد صديق ويعطيها له بطريقة غير مباشرة، ما يشعرش باللي بوعلام حمود بوعلام ولا طاهر، سمعت؟ لأن الكل يشعر باللي حمود بوعلام يعطيها له يتهلا مليح، يتهلا ويتهلا. مشكلة هذه كبير، مشكلة فيه كما قال ماكستانيان، كبير مشكلة فيه، واقعين فيها كل تها غير له. واحد قال لي أنا، واحد غير قبل العيد قال لي أنا بالك تعال شعال انفقت، يعني نقولها لك غير لك خشتي أنت إمام، نقولها لك ليك، نقولها شو أخرى. قال لي يعني في 800، أنا قريب عليك قريب مليار، أنا في 800 مليون. قال لي غير العمال التوعية طلعتكم ردت إليكم. هوش هذا فرصة، فرصة طبعا. الفقراء فقرائهم يدخل فيها فقراء المساكين العاملين عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمين وفي السبيل الله وفي السبيل المصارف 8. وهنا يدخل ما يسمى بالتكافل، تحقيق التكافل الاجتماعي. قال فإنهم أطاعوك قال وإياك وكرائم أموالهم، قالش وإن أطاعوك إذا قال وإياك وكرائم أموالهم. وش معنى إياك وكرائم أموالهم؟ بمعنى لما تروح تدي الزكاة، قديما كانوا يروح عندهم الساعي، الساعي هذا يروح يحسب المراد شعر عندك، قال عندي 3000 رأس، 3000 رأس تاع غنم، و 2000 رأس تاع إبل، و 10000 رأس تاع غنم. خلاص يدي من عنده الزكاة، ما يدي السمينة، ما يدي الضعيفة، ما يروحش يدي المليحة، المليحة عزيزة على مولاها، إلا إذا بغى مولاها هو يقول لك لا ادي هذا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحب، لكن أنت ادي الوسط، إياك وكرائم أمواله، ما تديش الزينة وتخلي له الباقية والضعيفة. قالوا اتقي دعوة المظلوم، تنترك في مكانة وفي منصب نصبك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقي دعوة المظلوم، المظلوم كله ياك، يعني تستغل المنصب تاع كونك وكيل النبي صلى الله عليه وسلم أو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه ليس بينه وبينها أي حجاب، يعني أنها مقبولة، لأن المظلوم يدعو بقهر، يعني يدعو بقهر بقلب حاضر،